القناعة. القناعة كنز غالي. القناعة كنز غالي يملكه قلب قنوع، والحياة بلا قناعة ما نسميها حياة. القناعة كنز غالي يملكه قلب قنوع، والحياة بلا قناعة ما نسميها حياة. القناعة كنز غالي يملكه قلب قنوع، والحياة بلا قناعة ما نسميها حياة. القناعة كنز غالي يملكه قلب قنوع، والحياة بلا قناعة ما نسميها حياة. القناعة كنز غالي يملكه قلب قنوع، والحياة بلا قناعة ما نسميها حياة. كم نطارد لا سراب ولا نوينا بالرجوع، كم تمنينا نعيش نملك كنوز الغنى. كم بلغ فينا طمعنا وكم لرغبتنا نجوع، كم جرحنا وانجرحنا جرح ما يلقى دوا. كم تملكنا هوانا في النزول وفي الطلوع، واصبح الإنسان منا غارق بلذة هوا. يملك قلب قنوع، والحياة بلا قناعة ما نسميها حياة. القناعة كنز غالي يملكه قلب قنوع، والحياة لا قناعة ما نسميها حياة. القناعة كنز غالي يملكه قلب قنوع، والحياة لا قناعة ما نسميها حياة. نحلم بدرب السعادة بأي شكل وبأي نوع، لنطار الحلم وبعد عن خطاوينا مدى. نحلم بدرب السعادة بأي شكل وبأي نوع، لنطار الحلم وبعد عن خطاوينا مدى. وانكشف خفي الليالي وصدمة الموقف تروح، والزمن من دون نشعر فوقنا دار ترحى، والتفتنا والعيون تفيض بصنا فالدموع. والتفتنا والعيون تفيض بصنا فالدموع، والهموم تحاصر المهموم من كل اتجاه. والحياة بلا قناعة ما نسميها حياة. القناعة كنز غالي يملكه قلب قنوع، والحياة لا قناعة ما نسميها حياة. القناعة كنز غالي يملكه قلب قنوع، والحياة لا قناعة ما نسميها حياة. ليه ما نرضى ونزرع بالرضا خضر الفروع، يستظل بظلها الإنسان ويعيش برضا. وليه ما نرضى ونزرع بالرضا خضر الفروع، ويستظل بظلها الإنسان ويعيش برضا. يقنع بمقسوم من لف الركوع وفي سجود، الخلايق ترتجيه تطلب المولى رضا. هذا هو درب السعادة يوقد أطراف الشموع، هذا هو درب السعادة يوقد أطراف الشموع. علموا به كل شخص ما تحقق مبتغى. القناعة كنز غالي يملكه قلب قنوع، والحياة بلا قناعة ما نسميها حياة. والحياة بلا قناعة ما نسميها حياة. والحياة بلا قناعة ما نسميها حياة.